يدرس في مادة التربية الإسلامية عن المذاهب الإسلامية خمسة مذاهب: المذهب الحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي ومذهب الشيعة، أن هذه مذاهب إسلامية. ما رأي الشيخ في ذلك؟ الذي أرى أن يدرس الكتاب والسنة، وهذه المذاهب فرقت المسلمين. وماذا وإخواننا؟ وفرقتهم شيعا وأحزابا. وأنت إذا قرأت في البداية والنهاية ترى الخصام بين الحنابلة والحنفية، وبين الشافعية والحنابلة، وبين ماذا وإخواننا. أما بين السنة والشيعة فلا تسأل عن الخصام منذ يعني ظهر التشيع إلى زماننا، والخصام مستمر. فهذه المذاهب صحيح أنها شتتت شمل المسلمين، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في سنن أبي داود من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة. ولقد أحسن الصنعاني إذ يقول: وأقبح من كل ابتداع سمعته، وأنكاه للقلب المولع للرشد. مذاهب من رام الخلاف لبعضها، يعض بأنياد الأساود والأسد، ويعزى إليه كل ما لا يقوله لتنقصه عند التهامي والنجد. وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد. لأن عده الجهال ذنبا فحبدا به حبدا يوما صرادي في لحدي. ألا ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الأرض شرقا ومغربا، ولكن تقليدهم في غد لا يجدي. ولا دعموا حاشاهم أنهم طيب. إلى أن قال: سلام على أهل الحديث فإنني ولا دعموا حاشاهم أنهم نعم سلام على أهل الحديث فإنني نشأت على حفظ الأحاديث من مهدي. هم بذلوا في حفظ سنة جهدهم غاية الجهد، وأعني بهم أسلاف سنة أحمد بيت القصيد هم قصين، أولئك أنفال البخاري ومسلم، وأحمد أهل الجد في العلم والجدين. ثغور وحاشاهم عن الجذر، إنما لهم مدد يأتي من الله بالمد. ويقول الزمخشري وهو معتزلي ضال، يقول أيضا في بيان ضرر المذاهب، يقول: وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه ليأسلموا. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني وبحط لا وهو الشراب المحرم. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهموهم. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني فقير حلولي بغيض مجسم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. نعم يا إخواننا، فهذه المذاهب ما تعبدنا الله بها. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. المنذر بن سعيد البلوطي يقول في ماذا في توجعه من أهل عصره بسبب التقليد، أتدرون ماذا يقول؟ يقول: عديري من قومي يقولون كلنا طلبت دليلا هكذا قال مالك فإن عدت قالوا قال سحنون مثله وقد كان لا تخفى عليه المسالك فإن عدت قالوا أو فإن زدت قالوا قال أشهب مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آثك فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك فإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك وتقدم لكم ماذا يا إخواننا قول بعض المتمذهبة أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا وقول الآخر أيضا ومن شعب الإيمان حب ابن شافع وفرض أكيد حبه لا تطوع أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا أما الشيعة يا إخواننا فماذا فإنهم يظنون أنهم الفرقة الناجية وما عداهم من الناس إفاء إلى النار وهكذا المهم يا إخواننا هذه دعايات وتفريقات يجب على المسلمين كلهم أن يكونوا متبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أننا نكون حنابلة أو أننا نكون حنفية أو أننا نكون شافعية أو أننا نكون مالكية أو نكون شيعية نعم وأن حديث يا علي أنت وشيعتك في الجنة فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات فهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما حدثت بدعة التقليد إلا بعد القرون المفضلة كما قاله الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد هذا وإنني أنصح بقراءة القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للشوكاني رحمه الله تعالى